والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ عرض علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم نظرت وفي آية قيل لينظر فنظرت إلى سواد عظيم سد الأفق فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فخاض أصحابه رضي الله عنهم يتحدثون: من هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ فمن قائل: هم الذين أسلموا، ومن قائل: هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ثم عاد إليهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وسألهم فيما يخوضون فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يختوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي وقال: أنا منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال مثل ما قالت، فقال: سبقك بها عكاشة. وفي رواية قال عكاشة: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له: أنت منهم، أي من الذين يدخلون الجنة ولا يحاسبون. هذا الحديث الصحيح كتب عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بابا، فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر معه مجلسا لسعيد بن جبير، فسعيد سأل أصحابه وقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال رجل منهم: أنا. ثم خشي أن يتهم بأنه في صلاة وتهجد، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت فارتقيت. يقول: لدغته ذات سم حشرة فاستعمل الرقية. فقال سعيد بن جبير: وما حملك على ذلك، على الرقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين، يعني من إصابة بالعين، أو حمى، أي لا تغه نحويا. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. ثم ساق هذا الحديث الذي يتعلق بعرض الأمم في المنام في رؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي ولم يستجب له إلا الرهط أو الرهيط، والرهط في لغة العرب العدد الذي دون العشرة، فإذا قيل الرهيط فهو من أقل العدد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، بعث في قومه وبقي يدعو وانتهت مدته وحياته، لم يستجب له سوى الرجل والرجلان. لكن غير ذلك قال: والرجل والنبي وليس معه أحد. ففي هذا الحديث سلوة للدعاة وتعزية إذا لم يستجب لهم، فإن أكمل الناس الأنبياء والرسل، ومنهم من لم يستجب له أحد. فالداعي إلى الله والواعظ المرشد إذا لم يكثر المستجيبون ينبغي ألا يقول لا داعي للاستمرار والناس غير سامعين، بل يتذكر ما كان من أنبياء الله ورسله وقيامهم بالدعوة، وأن بعضهم قد لم يستجب له، بل إن بعضهم ضربه قومه وجرحوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف حال أحد الأنبياء: ضربه قومه حتى شجوا وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لأن الأنبياء أرحم الناس بالناس، ونوح عليه السلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بقي معهم يدعو 950 عاما، ثم قال الله: وما آمن معه إلا قليل. فمن قام بالدعوة وإرشاد الناس وبعضهم راغبا في هدايتهم فلا يتبرم إذا لم ير إقبالا كثيرا، بل يصبر فهو على خير، وهو قائم في ما يقوم به الرسل من دعوة العباد إلى طاعة رب العباد ومن السعي إلى هداية البشر. فإن استجيب له فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وإن لم يستجب فما على المحسنين من سبيل. إن هذا الحديث من أعظم ما يتسلى به الدعاة والوعاظ والمرشدون والمعلمون الخير لما فيه من الوصف. وأما ما يتعلق بموسى عليه السلام فإنه أكثر الأنبياء أتباعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل قائلا يقول: إن أعداد من ينتمون إلى النصرانية أعداد كبيرة، ولكن هل هم على دين المسيح؟ واليهود قلة، ولكنهم مع قلتهم ليسوا على دين موسى عليه السلام، بل هؤلاء وهؤلاء على الكفر المبين والضلال الجلي، وهم أعداء الله جل وعلا وأعداء أنبيائه ورسله. فكثرة من يدعون أنهم نصارى لا يعدون كثرة أتباع، فإن اتباع عيسى عليه السلام قد أقفل الباب ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا موسى، كل من ادعى أنه يتبع موسى أو عيسى فإن اتباعه باطل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يقول عليه الصلاة والسلام لعمر: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان إنما ينزل متبعا يحكم بشريعة محمد، متبعا لهذه الشريعة. لكن مع ذلك فإن أتباع موسى كثيرون الذين كانوا على متابعته إلى أن بعث عيسى، ولما بعث عيسى عليه السلام وكفروا به وادعوا أنهم قتلوه وهم كاذبون، ما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه، وسينزل بعد خروج الدجال ليقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأولى الناس بعيسى عليه السلام إنما هم المسلمون أهل الإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السواد العظيم وظنهم أمته، لأنه علم أن أمته كثيرون، فإن الله قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قيل هذا موسى، لكن لما قيل له انظر فنظر إلى سواد سد الآفاق قيل هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإنما هو توجه إلى الجنة، لا يرون النار إلا تحلة القسم الذي قال الله فيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا نعوذ بالله من ذلك. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أشد الناس رغبة في الخير وأحرص الناس حبا لمعرفة سبيله، فلما قال سيد البشر إن مع أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، أحب الصحابة أن يعرفوا السبب الذي فازوا به، فازوا بسببه بهذا الشرف العظيم والمنقبة الجليلة العالية، أحبوا أن يعلموا ذلك لعلهم يأخذون به. فأخبروا بأنهم الذين عظم توكلهم على الله وأيقنوا ألا شيء يحول دون قضاء الله وقدره، فأحسنوا التوكل ولم يطلبوا شفاء إلا من الله جل وعلا، وتركوا الأسباب المباحة فلم يسترقوا، ما طلبوا رقية من أحد مع أن الرقى مباحة إذا لم يكن فيها شرك. سأل الناس النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له رقى كنا نسترقي بها في الجاهلية نتعالج بها، فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذا كانت تعويذا بالله بأسمائه وصفاته وما في ذلك فلا بأس، فقال اعرضوا رقاكم علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، والنبي عليه السلام قال من قدر أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني بأي شيء، برقية، علاج، رفد، تفريج كربة، تيسير أمر، دلالة على خير، بنفع لم يقيد بنوع، المهم أن يكون النفع نفعا مباحا. يقول عليه السلام لا يسترقون ولا يكتوون، لا يستعملون علاجا، إنما توكلهم العظيم جعل الأمر كأنما هو أوضح من الصبح إذا انشق وانبلج. لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. يعلم المريض أن الذي قضاه الله وقدره لمدة مرضه أمر تام، فلا يعلق رجاءه بغير ربه ولا يتوكل إلا عليه جل وعلا، ولا يتشاءم من شيء، لا يتطير، لأن التطير التشاؤم بالطير، وكان ذلك عند العرب أمر بالغ وعام، تمنعهم الطير من بعض ما يريدون، ويرون أن الغراب منذر وأي منذر، والموقن وهو خليل يقول وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أن تعرض ثعلب ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعظم؟ إذا مر مكسور القرن من الوحش تشاءموا وظنوا أن بؤسا سيقع، إذا طارت الطير واتجهت إلى جهة معينة قالوا شؤم حاصل، رأوا غرابا واقعا على شجرة أو حجر بوضع يكرهونه قالوا هذا مؤذن بغربة وفرقة ووفاة حبيب وتشتت شمل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله لا أساس له ولا صحة، فبين أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا تؤثر بهم طيرة ولا يلجأون إلى معالج ولا يطلبون رقية، وإنما توجههم إلى خالقهم جل وعلا موقنون برحمته ومطمئنون إلى قضائه وقدره، وعارفون أنه لا يتم شيء في خلقه إلا إذا كان قد قضاه. من قضى أنه سيموت لا تنفعه رقية ولا علاج، ومن قضى أنه سيخرج من علته لا يضره إغفال ولا إهمال، وإنما الأسباب لئلا يهتز توحيد المرء ولئلا يقول لو كنا فعلنا كذا لحصل كذا، ولو عالجنا المريض لشفي أسرع، ولو بادرنا بالعلاج لما مات فلان، مع أن ذلك لا يغير من القضاء والقدر شيئا. الصحابي الجليل عكاشة بن محصن لما رأى هذا الأمر العظيم الذي يسر به كل عاقل ويفرح به كل محب للخير قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا منهم يا رسول الله؟ هل أنا من هؤلاء 70؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم أنت منهم. قيل أنه قال ادعو لي، لكن أرجح الأقوال أن ذلك خبر. وعكاشة بن محصن قتله ابن عمه الذي ادعى النبوة طليحة الأسدي في حرب الردة، فقتل عكاشة في الجهاد في قتال أهل الردة، قتله طليحة، ولكن طليحة فيما بعد رجع إلى الإسلام وجاهد في سبيل الله. إنما عكاشة علم أنه مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل سبقك بها عكاشة لئلا يتدافع الناس وكل يطلب أن يقال منهم فيحرج من يقال لست منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق وأحكمهم وأبعدهم نظرا وأصوبهم رأيا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العدد جاء في أحاديث ليست في الصحيح أن مع كل واء 70,000، لكنهم وإن كانوا كذلك بأن صاروا مثلا 49 مليونا أو 490 مليونا، كل ذلك عدد قليل بالنظر إلى أمة الإسلام. كم مضى من آلاف الملايين منهم، وكم يوجد، وكم سيأتي، فالعدد قليل. فالذين يفوزون بعلو قمة التوكل على الله جل وعلا ويبلغون الغاية العليا إنما هم قليل، فقد قال الله عن أهل الإيمان وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا الحديث يا عباد الله الذي ترجم عليه شيخ الإسلام باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد أن يطمئن العبد إلى أن كل شيء لا يكون إلا بقضاء الله، وأن ما قضاه جل وعلا لا يتخلف، وأنه لا تنفع رقا ولا تعويذات، ونحن نشاهد ذلك. يجتمع الأطباء وحذاقهم والمتفوقون في ذلك لعلاج شاب مريض، فلا يقال انتهت مدته وأجره وأكل العمر ثم يعجزون عن العلاج. يجتمع حذاقهم وتحشد الهمم والقدرات ثم لا يستطيعون، ذلك أن ما قضى الله جل وعلا بتمامه لا ينقص، وما قضى بنقصه جل وعلا لا أحد يتمه، لأن الأمر كله لله جل وعلا. ليس في هذا الحديث ما يدعو إلى ترك العلاج ولا ما يدعو إلى ترك الرقية. وأما الطيرة فإنها لا تحل بحال، والأنبياء يقال لهم عندما يدعون قومهم إنا تطيرنا بكم، فيرد عليهم يرد الأنبياء طائركم معكم، يقولون لهم تشاءمنا بكم، فيقولون شؤمكم معكم، أي بقبيح عملكم وسيئة. فالطيرة قل أن يسلم من التشاؤم أحد، يتشاءم الناس بما يرون من دمامة أو سوء منظر أو صرح كلمة نابية، ولكن ذلك كله لا تدبير له ولا تأثير، وإنما التأثير والتدبير لأمري وتدبير العزيز الحميد العليم الخبير الحكيم جل وعلا. فالدواء مباح، وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولما سئل عن علاج محرم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، يعني لم يحصر الله جل وعلا شفاء أمة محمد في مرض من أمراضها بشيء محرم. قد يكون ذلك المحرم فيه فائدة، ولكن الفائدة ليست محصورة في المحرم، بل يوجد في المباح ما هو أفضل مما في المحرم. ولذا لا يحل أن يتداوى بالشيء الحرام الظاهر التحريم. فالمصطفى يقول وهو الصادق المصدوق تداووا عباد الله، وهذا الأمر ليس أمر إيجاب، فإن من الأوامر ما هو أمر إيجاب، ومنه ما هو أمر ندب، ومنه ما هو أمر إباحة. إذا جاء أمر بعد منع فهو أمر إباحة. فقوله تداووا صلوات الله وسلامه عليه إنما هو أمر إباحة، أي إن الدواء مباح إلا ما كان من التداوي بالحرام فإنه لا يحل. ولذلك لما قال قائل للنبي عن الخمر إنا نتداوى بها قال إنها داء وليست بدواء. وبين أيضا أن الله لم يجعل شفاء أمة فيما حرم عليها، فمن احتاج للدواء واحتاج للعلاج فلا يحرم له عليه أن يتعالج، ومن بلغ منه التوكل أعناه ورغب أن لا يتجه إلى علاج ولا دواء فإن ذلك لا تحريم فيه. ولهذا لا يجب على المريض وجوبا أن يتعالج، ولا يجب على ذويه أن يبذل له العلاج، إن خيف أن يهتز عقيدتهم ويظنوا أنهم لو تعالجوا لما وقع كذا وكذا، فحسن أن يأخذوا بالعلاج. وإن عيقنوا بالتوكل الصادق فالأمر راجع إليهم، إن شاءوا تعالجوا أو عالجوا، وإن شاءوا لم يفعلوا. هذا الحديث العظيم فيه حجج عظيمة وتسلية جليلة وتهنئة الأسباب للصبر في معالجة الخلق اقتداء بالأنبياء وثقة بالقضاء والقدر من المولى جل وعلا، وتعويدا للنفس على الصبر فيما لا تريد، وأن لا تتبرم عندما يرد عليها ما تبديه أو يعترض على ما تقوله، بل يصبر الإنسان ويدعو وينصح ويرشد. وإذا أراد الله جل وعلا هداية جعل أسبابها قائمة، وإذا منع خيرا أغلق في طريقه كل باب. إرادة الله جل وعلا لا تقهر، وخيره جل وعلا عام، وما جعل على عباده في الدين من حرج. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسألك يا إلهنا ومولانا ألا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وأن تجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، وأن تجعلنا يا إلهنا من الذين يتلذذون بالنظر إلى وجهك الكريم ويسعدون في ذلك المقام الجليل يا حي يا قيوم. اللهم أعتق رقابنا في هذا المكان أجمعين من النار، اللهم أعتق رقابنا الآن من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعاملنا بعفوك يا عفو يا كريم، وأصلح منا الأعمال والأقوال، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا للإكثار من التوبة والإكثار من الاستغفار، واجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واسترحمك فرحمته، وتوكل عليك فكفيته، يا حي يا قيوم. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك، وأعلي كلمتك، وانصر عبادك المتقين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم وألف ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم أصلحهم وأصلح منهم الأقوال والأعمال. اللهم اشف مرضاهم وأغني فقراءهم وانصر مظلوميهم وانتصر لهم وأعز ذليلهم وأغني فقيرهم بمنك وكرمك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية، اللهم أصلح القادة الرعاة في كل مكان، اللهم أصلح الملوك والرؤساء والأمراء والعلماء والقادة وسائر من له ولاية في بلاد الإسلام يا حي يا قيوم، واجعل أحب الأمور إلى كل واحد منهم رضاك واتباع هدي نبيك وصدق المتابعة لرسولك وصادق حبك وحب رسولك وحب المؤمنين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه من الضيق والضنك وتسلط الأعداء وظلمهم وتجبرهم واختلاق المثالب للأمة الإسلامية، ووصفها بالإرهاب الكاذب والدعايات الخبيثة الضالة المضلة. نسألك يا إلهنا ومولانا أن ترينا في أعداء دينك عجائب قدرتك، وأن تعاجل أظلمهم بأشد العقوبات، وأن ترينا في اليهود ومن يكلأهم ويدافع عنهم ويشد أزرهم، أن ترينا فيهم جميعا عجائب قدرتك، وأن ترينا في كل من يؤذي المسلمين ويظلمهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم، وأن تجعل ذلك من سبب استيقاظ المسلمين ورجوعهم إلى دينهم وتعظيم شعائر دينهم يا إلهنا ومولانا، ومما يوفق يحملهم على الاستعداد لمستقبلهم للاستغناء بما بين أيديهم وما يهيئونه عن الحاجة إلى أعدائك أعداء الإسلام. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على وسلم وبارك على سيد الأولين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبي محمد وعلى آله.